بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في البداية بس نستاذ الإخوة تقدم شوية لكم، بنعتذر مع بدء فعاليات حملة رمضان الأمل، يعني إن شاء الله محتاجين كل الإخوة تشارك معانا في رمضان الأمل. وبدء الفعاليات هتبقى بإن احنا إن شاء الله نفضي نفسنا الأربع جمعة الجايين إن شاء الله. الأربع جمعة يبقى في محاضرات لمشايخنا، هيبقى في وقفات للبروجيكتور في الشوارع، محتاجين الإخوة كلها تكون موجودة معانا إن شاء الله. الأخ إن شاء الله مع كتابة رقم تليفونه لو حب ان هو يشارك معانا بالفعاليات ان شاء الله، يبقى في معسكر للحمله ان شاء الله، حمله رمضان الامل، يعني الاعداد الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل ده هيكون بالتواصل مع اخواننا ان شاء الله. محتاجين ان احنا نشارك بكل يعني طاقتنا ان شاء الله، بحيث ان احنا نتحرك بفضل الله عز وجل. المجال مفتوح والكل يقدر ان هو يقدم يعني اي معلومه او يقدم اي نفع للناس باذن الله. زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله الاربع جمعه اللي جايين هيبقى في ندوات للمشايخ، وهيبقى في المعسكر، وهيبقى في موضوع مطلوب الإخوة للعمل في توزيع الملصقات والمطويات ولقوب بالبروجيكتور في الشوارع. فإن شاء الله يكون هذه الحملة فتحة خير على الأمة بأسرها، ومع بدء فعاليات حملة رمضان الأمل ومع الدكتور أحمد خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وتؤتي بها الوسيلة والفضيلة. تبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وشكر الله لكم على هذه الدعوة الطيبة المباركة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلها بداية لكل خير. أنا طبعا في منتهى السعادة للمشاركة، أن سمحوا لنا هؤلاء الإخوة الكرام أن نشارك في حملتكم. وكل إنسان يجلس الآن لابد أن يعلم يقينا أن حملة رمضان الأمل هي حملته هو، وأنه صاحب القول والفعل فيها. اختيار الإخوة لكلمة رمضان الأمل اختيار موفق. هناك رجل يدعى إريك هوفر، إريك هوفر رجل أمريكي. هذا الرجل كان يعمل شيال، وهو يعمل شيال لمدة 23 سنة ألف 13 كتاب، منهم كتاب اسمه المؤمن الصادق. المؤمن الصادق كل علماء الاجتماع في العالم في 100 سنة الماضية، دكتوراه وماجستير وهارفارد وغير هارفارد، كل الناس بيقولوا كلمة واحدة بس: أهم كتاب في قراءة الجماهير والتعامل معهم إيه؟ المؤمن الصادق لإريك هوفر. كتاب عالمي رغم أن الرجل كان شيال. إريك هوفر بيقول في الكتاب ده إيه؟ بيقول ملخص الموضوع: عايز تدمر أي إنسان؟ آه. عايز تدمر أي شعب؟ آه. عايز تدمر أي أمة؟ آه. عايز تدمر أي مكان؟ آه. اسجنه؟ لا. اقتله؟ لا. خليه ما يأكلش يشرب؟ لا. موته؟ لا. أمال تعمل في إيه؟ اعمل في حاجة واحدة بس: يأسه. خلي عنده يأس. لو يأس قال خلاص، تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء. عشان كده وجود حضرتك النهاردة بصمة أمل بتوضع للأمة من جديد. عشان كده أخوانا لا يأس من روح الله إلى القومين. تخيل إن الكفرة دول من ضمن سماتهم إيه؟ إن هو ييأس. عشان كده وظيفة حضرتك في الأمة كلها إن أنت تبقى تاجر أمل بتبيع الأمل للناس. حضرتك لو رجعت للأمل تاني في الأمة ستتحول إلى صحابي مهاجري يمشي على الأرض. الراجح من أقوال أهل العلم إخواننا إن المهاجرين في المرتبة مقدمين على الأنصار. المهاجرين أفضل من أنصار. ممكن أحاد الأنصار زي سيدنا سعد بن معاذ يبقى أفضل من بعض المهاجرين، ولكن العام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الناس اللي بيبقى عندهم أمل وبيشتغلوا وما بيأسوش وما بيقفوش مهما كانت الظروف حواليهم، الناس دول كهجرة إليه. قال إيه؟ العبادة في الإيه؟ في الهرج. يعني إيه الهرج؟ يعني كثرة القتل. عارف يعني إيه قتل؟ كثرة القتل يعني انت مش عارف مين اللي مات ليه ازاي امتى فين مع مين عدد قد ايه. كثرة القتل. اهو الناس اللي مركزة جاية تحضر محاضرة للاستعداد لرمضان وعايزة تحط جدول وعايزة رمضان يبقى مختلف وعايزة رمضان ده تخرج معتقة من النار بنسبة 100% وحط العتق من النيران هدف وبتدعي في كل سجدة يا رب بلغني رمضان وشوق رمضان مليها وجاية وحضرة ومجهزة ومستعدة انها ان شاء الله تشتغل وتسجل اسمها وتيجي في معسكر الاعداد. انت امام حملة مرتبة اداريا ليه؟ ملك للأمة كلها. اشتغل رمضان الامل. الاخوة لو بعد اذنكم يبعتوا لنا حاجة من الملصقات ومن علاقات السيارات والحاجات اللي هم عاملينها. انت بقى محتاج تعبد ربنا في الظروف دي. اهو انت محتاج تبقى الناس اللي بتنور رغم الظلام. انت محتاج اللي تحط الزرعة الزرع رغم صحراء اليأس اللي احنا عايشين فيها. عش كده رمضان الامل بداية حقيقية. احنا النهاردة جايين نتكلم عن دبلومة شجاعة. ليه دبلومة شجاعة؟ لان رمضان فعلا هيخليك شجاع. شجاع في مواجهة مين؟ في مواجهة نفسك. واهم واحد انت محتاج تواجهه نفسك. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم اول ما نزل من الغار قال للسيده عائشه ايه؟ قال لها للسيده خديجه، قال لها لقد خشيت على نفسي. ادي يا جماعه بعض الملصقات، ادي تعليق السيارات، تمام، رمضان الامل بالحديث، تمام، ادي الملصقات اللي حضرتك هتاخدها ان شاء الله باذن الله. ما تمشي لازم تشارك، لازم يبقى ليك دور. انت تعرفش اللي هياخد دي في تخيل في واحد لغاية دلوقتي بينا عايش لا يدرك ان رمضان كل يوم في عتقاء من النار. في واحد حتى الان عنده مشاكل في احكام الصيام، هو ما قضاش اللي عليه من الشهر اللي فات من رمضان اللي فات. في واحد لغاية دلوقتي مستني صحبة تاخد بايديه. في واحد لغاية دلوقتي مزنوق في رأي سياسي لغاية دلوقتي متفق او مختلف معاك وبعد والشيطان خده وبقى يدخل على مواقع اباحية وبقى يشرب سجاير وضاع وانهار وحاطط الكوخ اللي هو عمله جوه دماغه. رغم ان احنا النهاردة هذه حملة رمضان الامل الاخوة مقسماها التوبة النهاردة ان شاء الله باذن الله انا عايز حضرتك تبقى حريص ان انت تبقى جزء. شارك، خد حتى كل حاجة وطبقها. لو حضرتك من محافظة برة من منطقة برة اشتغل ابني الإخوة إداريا مرتبها لمدة 4 أسابيع. هيبقى فيه فعالات أسبوعية على أرض الواقع، كون جزء منها بإذن الله إن شاء الله. طيب، فالمقصد ليه دبلومة شجاعة؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار قال كلمة واحدة بس، قال لقد خشيت على نفسي. طب وبعد كده لم يقل هذه الكلمة خلاص. سيدنا ابن عباس بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إيه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود الناس، بص الجاية، وأشجع الناس. طب إيه اللي جاب سيرة الشجاعة في رمضان يا ابن عباس؟ فهمنا يعني إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من أجود الناس وأشجع الناس. هنا مفهوم جديد للشجاعة. الشجاعة اللي ابن القيم في مدارج السالكين بيسميها الفتوة، وهتكلم لما اجي ان شاء الله باذن الله هتكلم على منزله الفتوه. مش واحد يقول لك الفتوه بتاع المنطقه يعني ايه؟ يعني ما بيخافش، قلبه ميت. احنا بقى اللي يعني ايه مش عارف روحنا وعملنا واحنا اللي دهنا وجبنا ومش عارف ايه والتنه والجو اللي انت بتسمعه ده كله، اهو بقى ده الفتوه. الفتوه في مفهوم الصحابه اللي إيه؟ اللي بيعرف ينتصر على نفسه. على فكرة في واحد لغاية دلوقتي ما عندوش الشجاعة ان هو يتوب. في واحد لغاية دلوقتي ما عندوش الشجاعة ان هو يكلم الناس عن دين ربنا، هيقولوا على ايه؟ في واحد لغاية دلوقتي ما عندوش الشجاعة ان هو يواجه ذنوبه. في واحد لغاية دلوقتي ما عندوش الشجاعة ان هو يدعو لدين الله، في حين ان هو ممكن يدعو لأي حاجة. ابن تيمية رحمه الله تعالى بيشرح الكلام ده منترى، بيقول ايه؟ بيقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة في رمضان، فكان كالريح المرسلة، وكأن جو رمضان بيخليك أشجع قصاد شهواتك قصاد نفسك، بتقدر تواجه نفسك. ابن تيمية قال ايه؟ قال، وهوضح الكلام ده ان شاء الله في كلمتي، قال ايه؟ قال: وجنس الصدقة من جنس الجهاد. قال: لذا من جبن عند الجهاد جبن عند الصدقة، ومن جبن عند الصدقة جبن عند الجهاد. بيقول لك حتى ابن تيمية بيشرح الجو النفسي للمتصدق، بيقول لك هو كالمجاهد حتى أن يده ترتعش. إيديه يبقى الآن يبقى خايف، عارف اللي هو ايه؟ بكتب على التوك توك او الميكروباص من ورا: ما تبصش في عجلها لا تجيب اجلها. هو الراجل ايه؟ وبص لها باحترام، دي جايه بذهب المدام والجو اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده الراجل معذور برضو، يعني هو قلقان، ويقول لو ده بص يعني خايف حتى لما تطلب منه حاجه يبقى قلقان جدا. بيبقى شجاع في رمضان. ايه؟ لا يجبن ابدا. رمضان دبلومة شجاعة، مش مجرد يوم أو يومين، دبلومة أن أنت تطلع بعد رمضان أشجع. هو يعني إيه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ فهمني، يعني إيه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ اللي سيقانوا الصحابة لما شافوها ضحكوا ابتسموا، لا لا رفيعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم دي في الميزان أثقل من جبل إيه؟ جبل أحد 6 كيلو في 3. اخوانا العلماء قالوا طب دي رجليه، طب قلبه قد ايه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود اللي مش عاجبك ده في الشكل وفي الوزن بين وجهة نظر البعض، سيدنا عبد الله بن مسعود اول واحد يصدع بالقرآن في وسط مكة، وضربوه أرى سورة الرحمن، وبعد ما خرج قال: ان شئتم تلوتهم عليهم مرة اخرى. قلوب حديد اخوانا، قلوب استطاعت ان تواجه نفسها قبل أن تواجه الناس. فرمضان هيخليك أشجع. أشجع في إيه؟ أشجع في قراراتك. أنت محتاج قرارات بقى. نعمل إيه؟ محتاج أن أنت تبقى أشجع في حياتك. رمضان مش هيخليك بس بإذن الله صاحب عتق من النيران، لا، هتبقى أستخدم ده، أمسكه أفتحه مفتوح شيخ محمد، ان رمضان باذن الله هيبقى هيخليك اشجع. هختم بس الشيخ رجب باذن الله ان شاء الله يعني يمتعنا جزاه الله خيرا. المراه البغيه اخوانا اللي من بغايا بني اسرائيل، اي واحد قاعد في المسجد دلوقتي افضل من هذه المراه قولا واحدا. هذه المراه اخوانا كانت تمتهن مهنه الزنا، الناس عرفها فيها بتحترف الموضوع ده. العلماء قالوا هناك فرق بين من يرتكب الكبيرة وبين من يمتهن الكبائر. حتى لفظ البخاري، لفظ شرعي، قال امرأة، أنا آسف، مومسة، قال ذلك في البخاري، لفظ عربية، قال من بني إسرائيل. تخيل إيه اللي حصل؟ سقط كلبا، الكلب مر قدامها كلب، فغفر الله لها فأدخلها الجنة، وفي رواية فشكر الله لها فأدخلها الجنة. ايه يعني ده سطر؟ ايه دي قصة سطر؟ المرأة دي اخوانا عملت اللي في ناس كتير جدا مننا ما قدروش يعملوه. ايه هو؟ تخيل معاك كده الموقف، امرأة ماشية في صحراء، وتخيل الحاجة اللي أحوجتها أنها تطلع في الجو ده تمشي في طريق زي ده، طريق ما فيهوش بني آدم، لدرجة أن الكلب هيشرب من مية مجاري، من أرض، هيدخل بيت كلب بقاله يومين ثلاثة مش لاقي نقطة مية، يبقى الطريق ده عامل إزاي؟ يبقى الطريق ده عامل إزاي؟ تخيل بقى الطريق صعب ازاي. ورغم ذلك المرأة راحت شغلها شغل زنا ناس عفافية من طريق زي ده. طيب دي واحد. اتنين حر شديد جدا. تلاتة النساء اصلا بيخافوا من الايه؟ من الكلاب. وده كلب مش عادي, ده كلب فقد عقله. بس بصت له قالت ايه؟ قالت لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ بي من العطش. حست بي اللحظات. طيب كلنا بنقول كده, لكن هي خدت قرار. قال فخلعت موقها وخفها والشبه الخمار بتاعها, وجت ربطها بي, وفي رواية كمان نزلت البير بنفسها, عملت حاجات مخالفة لفطرتها, وفي نفس الوقت بوظت عدة الشغل. خلاص بقى دي هتروح خلاص, يعني اليوم النهاردة ما فيش شغل خلاص. فسقط هذا الكلب. في رواية اخوانا فشكر الله. هنا الله مفعول به تاني منصوب, يعني ايه؟ بيقول لك ابن حجر في الرواية, الرواية دي ضعيفة بس ابن حجر ذكرها, قال ان الكلب هو الذي سقى الرب جل, سقى استغفر الله العظيم, ان الكلب هو الذي شكر الرب جل وعلا. مش ربنا اللي شكر هذه المرأة, لا, ده الكلب كأنه شكر الرب جل وعلا فغفر الله له لشكر هذا الكلب. عارفين اخوانا المرأة دي ايه اللي حصل لها؟ ايه؟ ما قاستش من نفسها, ما قالتش يعني رمضان ده هو اللي ده, احنا ياما ده انا رمضان اللي فات ما صمتش اصلا. قابلت واحد قال لي كده, لا مش انا ما صمتش رمضان, يعني ممكن ربنا يغفر لي, ممكن ربنا يتوب عليا, يعني هي الحسنة دي اللي هتدخل لي الجنة. السؤال بقى, الحديث يا اخوانا ذكر لنا المرأة دي تابت ازاي؟ لا. طب عملت ايه في شغلها؟ طب تطهرت من مالها ازاي؟ طب عمل, ما هو انا اسف, امرأة زانية هتصاحب مين؟ صحابها. اتخلصت من صحابها ازاي؟ قفلت الاكاونت بتاعها الفيسبوك ازاي؟ غيرت ارقام تليفوناتها عشان ما حدش يتصل بيها ازاي؟ عملت حظر لكل الارقام اللي ممكن تجرها للمعصية تاني ازاي؟ لا لا لا. ليه؟ لان هو ذكر لك الصفة اللي تجيب كل ده. ايه هي؟ انها بقت شجاعة, انها بقت شجاعة في مواجهة نفسها, انها قدرت تقول لنفسها نعم استطيع, نعم اقدر ان افعل حسنة تغير الدنيا. عارف ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول وهذا الحديث حير عقول العلماء. ليه يا سيدنا ابن القيم؟ ليه حير؟ قال لانها لم تستحدث توبة. يعني الست دي ما وقفتش قالت ايه؟ اللهم اغفر لي وتوب علي من الزنا. اكيد قالت كده طبعا, ما ينفعش لازم توب. ولكن ابن تيمية بقى بيحل لابن القيم. بص العلماء لما ايه يتكلموا وبعض, جاي لابن تيمية الكلمة دي اول مرة اسمعها من 5 ايام بس وانا بحضر المحاضرة دي, اول مرة اسمع الكلمة دي. ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول لانها جاءت بحسنة ماحية. كلمة صاروخية فعلا بقى. حسنة ماحية, حسنة تعمل ايه؟ تغير كل شيء, تمحو الذنوب وتداري العيوب وتقربك من علام الغيوب, بل وتدخلك إلى حظيرة الطاعة من جديد. حسنة. وكأن الحديث بيقول خليك شجاع, ما توقفش شغل بقى, اجمد اجمد, جمد قلبك, اشتغل, استعين بالله, اعمل اللي عليك, كلم واحد, قيم ليل, ابدأ اعمل ورد, ابدأ دخل نفسك في وظائف. اخوانا العلماء في التزكية في حاجة اسمها وظائف الطاعات. المرأة بقت شجاعة. شجاعة ايه؟ شجاعة في مواجهة نفسها. اتنين, في مواجهة مجتمعها. تلاتة, في مواجهة ذنوبها. اربعة, في مواجهة الطاعة اللي صعبة عليها. ليه؟ لان اوعى تعتقد ان حضرتك لما تقرر النهاردة تنضم الى دبلومة الشجاعة وتقبل على رمضان اكثر شجاعة في مواجهة المعاصي وفي الدخول في موسم الطاعات, اوعى تعتقد ان الشياطين هتسيبك. اقسم بالله اللي ما كانش بيرد هيرد, واللي كان بيعاملك وحش هيعاملك كويس, والديلر اللي كان قافل تليفونه هتلاقيه تحت البيت, والدنيا هتتغير, الحياة تبقى مختلفة تماما, تبقى انسان مختلف خالص, كل حاجة. ما نصف ليه فتنة؟ ما هو لازم بقى. والشيطان كان شايبك الراجل الأول كان راجل شغال معاه, راجل كان شغال معاه هو اللي بيدعو الناس. نسأل الله العافية. في بعض الناس لما بتيجي تدعو الواحد لمعصية او يوقع حد في معصية الشيطان يعني يقعد ايه كأنه كده كأنه يمسك قلم وورق ويقعد يكتب. يعني استاذ ايه يا ابني الدماغ دي؟ يعني يخرب بيت شيطانك بجد، ايه الدماغ دي؟ فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيبعت لك شياطين كتير بقى، تعالى لا لا لا تعالى، وانت بتصدق الموضوع وبعدين انت ما فيش امل منك اصلا. رمضان الامل. يبقى عايزين نخرج ان في رمضان وفي امل جديد. بدأنا النهاردة باذن الله فعاليات الحملة، نسأل الله ان ربنا يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى، بدبلومة شجاعة. ليه؟ لان انت لو معك شجاعة هتكمل باذن الله، مش هتخاف، مش هتجبن ابدا، مش هتقف، ومش هتجيب ورا قدام نفسك قبل اي حد. بكرر شكري للإخوة أنها سمحت لنا أن احنا نشارك معهم في هذه الحملة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأترك المجال لفضيلة الشيخ رجب أبو سيسة يحدثنا في هذا الأمر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليه، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جئنا اليوم لنبدأ هذه الحملة ونستشعر مع بداية الحملة بشيء من التوفيق وبشيء من الإخلاص فيها للقائمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلنا كذلك، ونحن لا نزكي على الله أحد. أيها الإخوة، أقول لك ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول، جدد نيتك، والنية محلها القلب. جدد النية استقيم عليها، وإنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني، أنت اليوم أتيت لتشارك لا مجرد لتسمع، أتيت مشاركا. الأمر الثالث، الكلام لك وليس لجارك أو من يجلس بجوارك، وأنت صاحب رسالة، والأمة بأسرها تحتاج لمن يجدد لها الأمل ولمن يمهد لها طريق الأمل. أيها الإخوة، نحن نسير في طريق، فإما نجد الأمل وإما نصنعه، فلا وقت عندنا لليأس. إما نجده وإما نصنعه، والأمل يشرق في القلب قبل أن يشرق في الأفق. والمؤمن الصادق صاحب قضية وصاحب رسالة، مهما تكالبت الدنيا ومهما مكر به الأعداء، وليس الضرر في كيد الأعداء، ولكن الضرر في اليأس والقنوط. ومن عاش على أمل فلا يعرف اليأس، وهذه الأمة منتصرة. رمضان الأمل يحتاج منا أن نحول هذا الشعار إلى عمل، لأن الأمل لا يأتي إلا بالعمل. دعونا من الشعارات، فهل عندك الشجاعة؟ فهل عندك الجرأة أن تنضم؟ أنا لا أريد منك الآن أن تشعر بشيء من الحماسة ثم بعدما تنتهي هذه المحاضرة أو الندوة تعود ريمة للعادة القديمة. فالأمر يحتاج إلى معرفة خطورة الأمر. فالأمة تعيش في مرحلة من أشد مراحل الصراع بين الحق والباطل، والمعركة قديمة بين وحي وبين هوى. فصاحب الأمل ينضم للوحي ويدعو به ويتحرك به إلى الله سبحانه وتعالى. دبلومة الشجاعة، بالشجاعة تنال الخير، والشجاعة هي انضباط في السلوك وليس تهور. الشجاعة أن تستطيع أن تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ألا يحرك فيك وأنت تسمع رمضان والأجور المترتبة على صيام رمضان والناس في آخر ليلة من ليالي رمضان، إما مقبول فنهنيه وإما محروم فنعزيه، فهذا كله يدفع العبد لأن يأخذ قرار، لأن يسير في الاتجاه الصحيح. لذا هذه الحملة تحتاج ثلاثة: أولا قيادة لها، واحد يوجه، الأمر الثاني فريق عمل، وهم أنتم، الأمر الثالث هدف مشترك، وأن يكون هذا الهدف المشترك له الأولوية القصوى في حياتك. ثلاثة: الأمر الأول قيادة، وهي موجودة، خططت ووضحت وسوف تبين، ثم انطلقت الحملة اليوم. أيضا تحتاج إلى فريق عمل، إلى رجال يؤمنون بهذه القضية. ودعك من أناس لا يجيدون إلا الكلام والتعليق على فلان أو علان. تبوك، غزوة تبوك، دعا صلى الله عليه وسلم للصدقة، فذهب عثمان فتصدق بصدقات كبيرة، حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو ما عمل بعد اليوم. وآخر يريد أن يشارك لكن فقير، فذهب فأجر نفسه ليهودي بصاعين، فترك صاع في البيت وتصدق بالصاع الآخر على الجيش. وثالث فقير لا يجد شيء، فصلى بالليل وقال: اللهم إن نبيك دعانا للصدقة وأنا فقير، لا أستطيع أن أنفق غير أني لي ذنوب ومظالم عند الناس، فاللهم إني أتصدق بهذه المظالم على جيش محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر: من المتصدق بعرضه؟ فقال: أنا. فقال: أبشر فقد غفر الله لك. لكن انظر إلى أناس أدمنوا الجلوس، ومن أدمن الجلوس أجبن خلق. من أدمن أن يجلس هو جبان، لأن صاحب الشجاعة يواجه. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على أذاهم، مخالطة الناس فيها أذى، لكن المؤمن يحتسب ولا يزهد في الأجر. انظر ماذا قال من أدمن الجلوس، قالوا: ما أنفق عثمان إلا رياء. طب اللي تصدق بصاع، قالوا: إن الله غني عن صدقتك. طب وهم لا شيء. من تصدق بالمال قالوا: هذا رياء. ومن تصدق بصاع قالوا: الله غني عن صدقتك. هناك أناس لا يجيدون إلا الكلام، يجلس في مقعد المشاهدة. ونحن نقول للإخوة: لا نريد من يسفق أو من يمصمص الشفاه، نريد من يتحرك ويعمل. ثم أقول لك: الناس فيها خير، الناس فيها خير، تحتاج فقط من يتحرك في وسط الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومهما كانت التحديات والعقبات أمام المؤمن، نحتاج منك أولا أن يكون عندك الأمل في القلب. لذا نقول: لا نجاح بلا معنويات عالية، وأول الهزيمة ضعف الحالة النفسية. لا نجاح لهذه الحملة إلا بمعنويات عالية، وأول الهزيمة والإخفاق ضعف الحالة النفسية. فمن يستطيع أن يأخذ القرار الشجاع لا ينتظر إلا الفوز، ونسأل رب البرية سبحانه وتعالى التوفيق. انظروا للشجاعة، الشجاعة في المشاركة، ومشاركة أهل الخير الصلاح، مشاركة من يعظم الدليل الشرعي الأصيرم عمرو بن حمام رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من بني عبد الأشهل، القبيلة أسلمت عن بكرة أبيها إلا هذا الرجل، القبيلة أسلمت عن بكرة أبيها إلا الأصيرم. في صبيحة أحد بدا له الإسلام أن يسلم، في صبيحة أحد بدا له الإسلام، فتحرك ودخل للمعركة، لم ينتظر. لماذا؟ لأنه شجاع لا يضيع الفرصة، والفرصة تمر مر السحاب، ورمضان أيام معدودة ومحطة للتزود، فتزودوا. لذا أخذ القرار ودخل المعركة فقاتل، فوجدوه في الرمق الأخير، فقال له أحد أبناء القبيلة: الأصيرم، ما الذي أتى بك؟ أجئت حدبا على قومك، أي عصبية، أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم مات، فتركوه وذهبوا لرسول الله، قالوا: الأصيرم. قال: ما به؟ قالوا: أتى وقتل ويقول: جئت رغبة في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. لماذا نال هذه المنزلة؟ بشجاعة اتخاذ القرار. لذا نحتاج منك اتخاذ قرار، وأقسم لك بالله بداخلك خير تحتاج إليه أمة، فتش فيه، ورمضان يفجر الطاقات، ورمضان يوضح السبيل، ورمضان يرسم للناس الطريق إلى الله. لماذا؟ لماذا يكون صاحب الصيام والطاعة والعمل الصالح عنده شجاعة؟ شجاعة أن يقف يصلي تراويح، أن يقف ليفعل جملة من الطاعات، لأنه تربى على الطاعة وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن. لذا نحن لا نريد أن يكون رمضان بمجرد أن تمسك المصحف فحسب. أنا لا أريدك أن تكون إنسان صالح، لا، أنا أريدك أن تكون إنسان مصلح. في فرق بين الصالح والمصلح. صالح يصلي، يصوم، يفطر على تمرات، يساهم أو يقرأ عدة ختمات، هذا إنسان صالح. لكن المصلح هو صالح في نفسه، مصلح لغيره. والمجتمع اليوم لو سكت فيه أهل الصلاح والمصلحون، أقسم بالله الأمور ستزداد تعقيدا. فصاحب الشجاعة وصاحب دبلومة الشجاعة ماذا يفعل؟ يشارك، يساعد، يفعل شيء. وإلا البعض يقول: منذ متى وأنتم تتكلمون؟ وأنا أقول: وأنتم منذ متى وأنتم تسمعون؟ فلماذا لا نحول ما تكلمنا به إلى واقع ملموس؟ لأن البعض يقول: تتكلمون منذ سنين، وأنا أقول: تسمعون منذ سنين. فأنا مطالب بالعمل وأنت مطالب بالعمل، والإسلام مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية الدكتور أو الشيخ أو الأزهر أو الأوقاف، الإسلام مسؤولية كل مسلم. فقم بدورك، دورك دورك. الأمة أقسم بالله لو أن أمة محمد تنادي وتقول، تقول لأبنائها: انهضوا فقد أثخنتني الجراح، انهضوا فقد أثخنتني الجراح. الشباب يحتاجون من يقف لهم يدعوهم إلى الله. أصبحت حالة الشباب اليوم فورنتينا وصلاح وريال مدريد وبرشلونة وجارودي مشى ومبروك جه، هذه حالة، والأمة في حالة من كذا وكذا. انظروا وضع الأمة، هل هذا أمر طبيعي؟ أم أن هذا غزو فكري غزا العقول فتركت المنقول وأخذوا يلهثون خلف الشهوات؟ لذا نقول: فالأمل قادم، فكن ممن ساهم في رمضان الأمل وعنده شجاعة، والمجتمع فيه خير. ماذا أفعل يا شيخ؟ تفعل، ألا تستطيع أن تصوم رمضان أكثر من مرة في هذا العام؟ كيف؟ ادعو غيرك. والدعوة إلى الله أو الدعوة الفرضية شيء هين تركناه. لماذا؟ انشغلنا بالقيل والقال. وبعض الناس يسأل يجوز نسمع كورة؟ تجوز تسمع كورة؟ لا أسمع يا أخي الكورة. صح؟ يجوز الأخي يقول أصلا بتفلم على أتفرج على فيلم أكشن. ربنا يوفقك والله. فيلم أكشن يقول لك أصلا تعبان نفسيا. خليك تعبان نفسيا، المصحة ريح في المصحة. ولو أن اليأس يغير الواقع خلاص نيأس. هو اليأس غير واقع؟ غير واقع. فلماذا إذن نتكلم به؟ لذا الدعوة الفرضية تحتاج ابتسامة فقط، تحتاج كلام لين، تحتاج إلى كلمات، لكن قبل هذا وتلك تحتاج إلى شجاعة اتخاذ القرار. أكلمه أم لا؟ أكلمه أم لا؟ أكلمه أم لا؟ لكن صاحب الشجاعة يتكلم، فإن قبل قوله فبها ونعمت، وإن رد عليه قوله فهو مأجور غير مأزور بإذن الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع أن تصوم رمضان أكثر من مرة في هذا العام؟ هل تستطيع أن تنشر الخير؟ هل تستطيع في رمضان أن تنشر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تنشر فضائل الصحابة؟ أن تخرج للناس في الطرقات تكلمهم؟ وإلا من يريد تغيير الأوضاع، نحن نريد تغيير الأوضاع ونحن في المساجد، ولابد أن نخرج من المساجد إلى الطرقات وإلى الحياة العامة وإلى السياسة. ومن يريد أن يجلس في المسجد نقول يغلق عليك بعد ذلك، ثم يمكن لنوال السعداوي وإناس الدغيدي ويمكن لهؤلاء، ثم بعد ذلك تقول الإسلام في خطر. ما دام الإسلام في خطر أين الوقوف أمام الخطر؟ الإسلام في خطر أين الوقوف في صف الدعوة والعمل والحركة؟ صدقني بداخلك خير، صدقني أنت محب للخير بدليل سمعت فأتيت، لكن نريد أن نحول ما سمعنا إلى واقع ملموس. أبشر ثم أبشر. انظروا زيد ابن عمرو ابن نفيل، قصة نهديها لكل من يردد كلمات اليأس ولكل من يثبط ويحبط المجتمع. قصة نهديها لكل من يردد كلمات اليأس ويقول لا فائدة. نهديها لكل من يثبط ويحبط ويقول لا فائدة. زيد ابن عمرو ابن نفيل قبل الإسلام، قبل البعثة، هذا الرجل رأى انحراف في المجتمع ضخم وكبير، ورأى وأد البنات شرك وجاهلية. زيد بن عمرو ما كان سلبيا كسلبية البعض، وما جلس ينظر ويشاهد المشهد فقط، لكن كان يقول يا قريش الشاه، انظر للشجاعة مواجهة الناس، يقول الشاه خلقها الله فأنزل لها الماء وأنبت لها الكلأ ثم تذبحونها لغير الله، اللهم إني أبرأ إليك مما فعلت قريش. ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول والله يا رب لو أعلم طريق أعبدك بها لفعلت، غير أني لا أعلم وأنت اليوم تعلم. أليس كذلك؟ بل وربي تعلم. ويبكي لكن يريد أن يقدم شيء. ماذا يفعل؟ كانت قريش تأذي البنات، فمن رزق بجارية يذهب إليه يقول اعطيها لي أربيها أنا، ودعك يأخذها يربيها. بعد فترة 10 سنين 15 سنة يأتي لها خاطب ليخطبها، فيقول لوالده أزوجها أم تزوجوها؟ فيقول زوجها أنت أو يأخذوها فيزوجوها. انظر لهذا الصنيع، لم يكن سلبيا، مش زي عبد المطلب يقول للبيت رب يحميه. اليوم الناس تقول للإسلام رب يحميه، هذه سلبية. لابد أن نقف ندافع عن الإسلام، لكن بعلم وبالقواعد الشرعية. ليس معنى الشجاعة التهور ولا الاندفاع، ولا كذا وكذا حتى نعي ما نقول. نحن نريد صواب حركة وليس مجرد حركة، وإلا تحول مصر إلى دار دار زنجة زنجة، صح؟ والمجتمع مؤهل لذلك، والبعض والله كأنه يريد هذا التاريخ حتى يندب ويبكي ويقول مش قلنا لكم حتبقى زي ليبيا وسوريا. لازم احنا نتحرك والا الامر خطير. زيد بن عمرو يدعو الى الله، تحرك، اخذ القرار في مواجهة مجتمع، لكن انظر للاجر. يحشر زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة بمفرده رضي الله عنه وارضاه. ماذا فعل؟ صاحب شجاعة ولم يرضى بالانحراف في المجتمع. إذن نحتاج منك حركة، نحتاج منك بذل، نحتاج منك سعي والعمل للدين، العمل للدين قارين الانتماء إليه. أي صحابي أسلم يبحث عن دور، وهناك أناس لا زالوا يتأخرون، أعاذنا الله وإياكم، حتى يؤخرهم الله. عنده من العلم ومن الأسلوب ومن الإمكانيات ومن الطاقات، إلا أنه رضى لنفسه أن يكون في المؤخرة. والدعاء إلى الله وأصحاب هذه الحملة قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هناك أصحاب عندهم من الطاقات لكن رضى بالدون. لذا حتى أختم، غزوة مؤتة، مؤتة والكلام لك، مؤتة هذه الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة. فانطلقوا، فلما جد الجد أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أتى الدور على من؟ عبد الله بن رواحة. فحاد حيدة وفكر هنيهة، ناخذ الراية ولا ما ناخذش؟ ناخذ ولا ما ناخذش؟ نقدم أم لا؟ حاد حيدة وفكر هنيهة، ثم أقسم وأخذ الراية ومات شهيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت زيد وله سرير في الجنة، ورأيت عبد الله بن ورأيت جعفر وله سرير في الجنة. ثم سكت، ثم قال: رأيت عبد الله بن رواحة وله سرير في الجنة. فسألوه: لماذا سكت عندما ذكرت عبد الرحمن عبد الله بن رواحة؟ فقال: رأيت سرير عبد الله بن رواحة، السرير يعني العرش، رأيت سرير عبد الله بن رواحة فيه زرار. راجع ورا شوية، في شوية دولت ايه؟ شوية دولت ايه؟ اللي قاعد يقول ايه؟ ناخد ولا ما ناخدش؟ ناخد. رايحين في داهية كلكم، تروحوا 60 داهية، احنا رايحين في داهية، رايحين في داهية، عارفينه من النوعية دي؟ النوعية دي اللي قاعدة كده توزع اليأس والملل على الناس، ناخذ ولا ما ناخدش؟ فالسرير عاد للخلف. فما بالك، أقسم بالله لقد دعيت اليوم، فلا يسعك إلا الاستجابة بالمقدور وما في وسعك، وكلنا يستطيع، ومن يعلم يتحرك، ومن لم يعلم الإخوة سوف تعد لهم برنامج لتعلمه كيف يقول. إذن لا عذر لك إلا أن يكون عندك شجاعة في اتخاذ القرار، شجاعة في اتخاذ، وإلا سوف تسأل. في سنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، في شهر شعبان، في العجمي، في مسجد زمزم، بعد صلاة العشاء دعيت إلى رمضان الأمل. فلماذا لم تكن عندك شجاعة وتبادر؟ لذا كل الأمور تحتاج إلى تؤدة، وإلى تحتاج إلى تؤدة، وتحتاج إلى تريث، إلا الأمور اللي فيها خير. لذا كان دعاؤهم: وعجلت إليك ربي لترضى. خذ القرار وسوف تعان. خذ القرار وسوف تعان، وإذا صحت النية استقام لك العمل، فأبشر بخير ولا زلت بخير، ما شاركت في الخير بداخلك خير. خذ القرار بشجاعة وكن مع إخوانك واصبر معهم، واصبر معهم، فما أجمل أن نصبر في أزمنة الغربة، أزمنة فيها غربة تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى عمال لدين الله، فكن منهم. وإياك أن تكون ممن دعي ففر، ممن دعي فتلكأ، ممن دعي فترك. خذ القرار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل رمضان انطلاقه للأمام وإلى كل خير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. جزا الله خير الشيخ أجاب على ما أفاد ووضح وبين. إن كان من كلمات لنختم، إحنا حرصين إن إحنا نخلص الساعة 10 قدر المستطاع بإذن الله. العلماء وضعوا أنا عايز أصل بعض الأصول عشان نخرج بكلام بعد ما جرعة الحماسة بفضل الله زادت في قلوب الشباب وفي الناس اللي موجودة قدامنا. عايز أصل بعض النقاط سريعا جدا عشان نبقى خارجين بنقاط واضحة. العلماء وضعوا أصول للأخلاق، قالوا أن في 3 أصول للأخلاق. أي خلق في الدنيا عايز تصنعه سموها تحت بنود صناعة الأخلاق. أصول الأخلاق كثيرة جدا في كل الفلاسفة والعلماء، وابن القيم وابن تيمية والأصبهاني وصاحب كتاب الفروق القرافي، كثير من العلماء وضعوا أصول الأخلاق. من ضمن الأصول دي 3 أصول أنا عايز أركز فيهم النهاردة، وهو أصل الشجاعة والصبر والشكر. يعني إيه؟ يعني حضرتك عايز تجيب أي صفة في حياتك محتاج لـ3 صفات. عشان كده قالوا دي إيه؟ قالوا دي أمهات الأخلاق. أضرب مثال، أنا عايز أجيب صفة مثلا الحلم، لابد أن أنت تكون شجاع أن أنت تحلم على من حولك وتدخل الصفة دي. بيقولك إيه؟ بيقولك الشجاعة لبداية الخلق، الصبر لاستمرارية الخلق، الشكر لزيادة الخلق. مش ربنا قال ولئن شكرتم إيه لأزيدنكم؟ فحضرتك لو بقيت حليم عمرك ما هتبقى حليم غير لما تواجه نفسك إيه؟ إن أنت عندك غضب. مش كده الحديث؟ وده بيسمى نقلة نوعية في تاريخ علم النفس الإنساني، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترون السرعة فيكم. انتوا شايفين مين القوي؟ السرعة. العرب كان من ضمن الألعاب الرياضية اللي موجودة في حياتهم المصارعة والرمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل مفهوم جديد للعالم كله، ان ساحة سيطرتك نفسك. عشان كده احنا كلنا عندنا مشاكل في ايه؟ ان احنا باصين بره. انت لما تقعد مع واحد تقول له ايه اخبارك؟ يقولك والله مش عارف. طب ايه عيوبك؟ يقولك والله مش عارف. انا من ضمن الشغلات اللي مشتغلها في الشركة عندنا ان احنا نعمل انترفيو مع الناس، نقابل ناس نعملهم انترفيو. اكاد اقسم ان الشعب المصري كله تقول لي ايه عيبك؟ يقولك اصل انا طيب شوية. انا ما فيش مقابلة الا الناس اللي مركزة. يقولك اصل انا طيب شوية. وتقول له ايه مستك؟ يقولك انا طيب شوية. هو الاثنين مع بعض. فدي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ان هو فاهم اللي حواليك جدا ولكن نفسه هو مش فاهمه. عشان كده لما تيجي تقول له طب ايه اخبار فلان؟ يقول لك فلان 1 2 3 4. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الموضوع ده، قال لك ايه؟ قال يرى احدكم الجزع في عين اخيه، يبصر احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى ايه؟ الجزع في عين، يبصر احدكم الايه؟ القذى، يعني القذى ده الهموش بتاع اللي هو يعني شايف فلان أصل بيعمل وبيسوي. في ناس تقعد معاك ناس الله عافيه مهارتها انها توقعك في الذنوب والمعاصي, غيبة ونميمة ناس الله عافيه, واكبر مصيبة ان انت تغتاب ميت. لا هو هيقدر يسامحك ولا انت هتقدر تستسمحه. يقعد معاك بعيد عنك, يقعد يصدرك فلان قال وفلان عدو وفلان وفاكر فلان يا ربي ارحمني. واضح جدا في فهمه للناس. طب فهمه لنفسه مفيش. عارف ليه؟ لان احنا بنبص للناس اكتر ما بنبص لنفسنا. فبداية الشجاعة ايه؟ ان انت تبقى شجاع مع نفسك. مش كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عقبة بن عامر قال له من نجاه؟ قال له امسك عليك لسانك. وفي رواية يا عقبة بن عامر النجاه امسك عليك لسانك. قال له بندين بعد كده. بس ان القدرة ان انت يبقى عندك الشجاعة ايه؟ ان انت تسكت, ان انت تقف, ان انت تبعد عن الفيسبوك, تبعد عن تويتر, تبعد عن واتساب, تبعد عن الموبايل خالص. محتاج في حاجات بالنسبة لك تبقى ستيب وان, تبعد عنها بجد. افكار, اشخاص, اشياء, اماكن, تبعد عنها فعلا, ما تجيش ناحيتها خالص تماما. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. اقعد في بيتك في اللحظة دي. وفي رواية العلماء قالوا وليسعك بيتك, يعني ايه؟ يعني خلي طموحك بدايته من العيلة. هي دي الشجاعة. طيب بعد كده وابكي على خطيئتك. ركز على نفسك. انا مشكلتي ان انا ما عنديش الشجاعة ان انا مركز مع الناس اللي حواليا. يبقى الشجاعة اتنين الصبر. لان انت لما تبقى حليم هتتعرض لاختبارات كتير جدا. الناس اللي حواليك متعبة, واوعى تعتقد ان الناس هترحب بيك. انا مندهش من الناس اللي لسه مندهشة لغاية دلوقتي. انا مندهش من الناس اللي لسه مندهشة لغاية دلوقتي. انت والوضع ونفسنا لا خالص مفيش. سيدنا جعفر الصادق, اسمع دي بالله عليك, سيدنا جعفر الصادق قاعد في وسط تلاميذه فبيقول لهم ايه؟ قال لهم من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق. تحس ان كلام في ريحة النبوة من آل البيت سيدنا جعفر. قال من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق. تلاميذه قالوا ايه؟ ما هذا الذي لم يخلق يا امام؟ قال الراحة في الدنيا. هي هتفضل كده, هتفضل كده, هتفضل كده. ارجوك خد قرار. سيبك من فكرة بوشين والمصيبة ان ولا وش منهم نافع. والله العظيم الناس ما هترضى عنك, والله الناس ما هترضى ولا الدنيا هتروح. لقد خلقنا الانسان في كبد. اشكالية الطوبيا المدينة الفاضلة بتاعت افلاطون, او فكرة المثالية الفردوس الارضي. الدنيا هتفضل كده وهتفضل تعب. ما تحاولش, اعمل اللي عليك واشتغل. وهي دي الحرفنة, ان انت تبقى شجاع, ان انت تعبد ربنا رغم اللي بيحصل حواليك. هذه الشجاعة, هي دي بقى القوة الحقيقية. وتصبر ثلاثة وتشكر ربنا. الحمد لله, يا الحمد لله على نعمة الإيمان الإسلام. عشان كده اخوانا انت بتطلب من ربنا 17 مرة في الصلاة حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اهدنا الصراط المستقيم. هو ده بقى, هو ده النجاح, هو ده النجاح. وخلينا اكون واضح معك شوية. اقسم بالله العظيم لن يدخل الجنة الا طيب. ربنا قال ايه؟ الذين توفاهم الملائكة ايه؟ طيبين. الملائكة قالت لأهل الجنة سلام عليكم ايه؟ طبتم, قولا واحدا. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول وظيفة حضرتك في الدنيا ان انت تقعد تطيب نفسك. طيب لو ما طيبتش نفسك في الدنيا هتطيب في القبر, وتفضل تطيب لغاية ما يبقى بينك وبين النار خلاص. لو ما طيبتش قبل النار ناس رفافية, يطيب داخل النار حتى تمحو كل الخبث عنه فيدخل الجنة. فانت دلوقتي قدامك فرصة, خلي عندك شجاعة بقى. ده يا اخوانا كلام بدهي واضح. عشان كده المصائب العلماء بيسموها المصائب المكفرة بتطيبك. والحسنات الماحية والتزكية. النهاردة حضرتك موجود في درس قولا واحدا الملائكة موجودة معانا، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عند ايه. هصوم انا هصوم رمضان قبل رمضان، شعبان هيبقى مختلف بالنسبة لي، هواجه علاقتي بابوي وامي هتتغير، هاخد قرارات حاسمة، هتحول من صالح لمصلح، هبقى انسان مختلف. رمضان السنة دي بفضل الله لن يسبقني الى الله احد. الشيخ محمد اسماعيل على طول يقول ايه، يقول لعله يكون الاخير. في كم واحد قاعد قدامي دلوقتي كان جنبه صاحب كان معاه رمضان اللي فات ومش موجود معاه رمضان ده، ويا عالم كم واحد هيدرك رمضان اصلا. نسأل الله ان يبلغنا واياكم رمضان. اشكالية كبرى، قصة قصيرة، قال سأتوب غدا ونام ولم يستيقظ. حصلت كم مرة ان هو ينام ايه ما يستيقظش يضيع. يبقى كل اللي حضرتك فينا بتطيب نفسك ليه؟ لان انت لو وصلت الى النار ولم تتطيب بكامل وتبقى فيك خبث لا يطيب هذا الخبث الا جهنم، نسأل الله العفو والعافية. مش كده يا اخوانا؟ الانسان اللي مش هيتطيب قبل ما يموت مات خلاص، قدامه ثلاث فرص. واحد صلاة الجنازة، اثنين دعاء المؤمنين والصدقات الجارية، ثلاثة ضمة القبر. نسبة الطيبة ما خلصتش فيه، ربنا يعافينا بقى عذاب قبر، يقعد يعذب لغاية ما يطيب. مش بقولك وجودك على وجه الأرض هنا دلوقتي فرصة. طيب ما خلصش في القبر الطيبة دي كلها، ما بقاش طيب، عرصات يوم القيامة والفزع الأكبر، ما خلصش الصراط. ها ها ها ها. في ناس بقى هتطيب في المحطات دي، وفي ناس هتدخل القبر طيبة. خلص من دلوقتي، خلص من دلوقتي. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل حضرتك هتبدأ تصوم أغلب شعبان، طيب ربنا هيبدأ يباعد بينك وبين النار مع كل يوم 70 خريف. يا أخوانا تخيل يعني 70 خريف، يعني بيقول العلماء تقعد تمشي كده بجواد لمدة 70 خريف يمروا عليك. طيب هو يوم القيامة ده مش 70 خريف، ده من زحزح عن النار وإيه وأدخل الجنة. تخيل بقى واحد مخلص المشكلة من هنا، كل يوم بيحسب بعد بينه وبين النار 70 80 90، بيضرب كل يوم، فخلص من دلوقتي. يبقى انت محتاج شجاعة وصبر وشكر. عايز تجيب اي صفة في حياتك دخل التلاتة دول. طيب هختم بقصتين سريعا. الشيخ رجب ظل خان اتكلم عن الدعوة إلى الله والشجاعة في الدعوة إلى الله، وأنا أول ما بسمع كلام عن الدعوة إلى الله وتيجي سيرة الصحابة بيصعب علي نفسي، والله بيصعب علي. ليه؟ لأن أنت بتحس قد أنت مقصر، وإن إحنا قصر ممكن نكون اجتهدنا في البحوث ولكن لم نجتهد في البعوث. فكرة سرية القراء وينبقى فيه أهل القرآن دول كانوا بيتحركوا، أهل القرآن كانوا بيغيروا، أهل القرآن كانوا بيبنوا، أهل القرآن كانوا شغالين بيتحركوا. أهي سرية القراء دي حركة ما بين الناس في إيه؟ سرية القراء دي دليل على أن أهل القرآن مش مجرد قارئ وخلاص زي ما الشيخ رجب قال، لا هو بالصالح بس، لا هو مصلح كمان. مؤمن ياسين نموذج لهذا الأمر. هقول في مؤمن ياسين سطر واحد بس. إيه هو؟ بني إسرائيل يا أخوانا كان فيها كما يقول أهل العلم في الإسرائيليات 70,000 عابد، لم يذكر عابد واحد منهم في القرآن الكريم. فتحرك عابد واحد تحول إلى داعي وهو مؤمن ياسين، فذكر في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هكذا هم أهل الدعوة، مجد ربه ساعة فذكره الله في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. هم دول بقى الناس اللي بتغير، الناس اللي عندها قدرة على المواجهة والدعوة إلى الله وكفاية بقى. طيب يبقى مؤمن ياسين الثاني وهو نموذج يحتاج منا إلى وقفة شديدة جدا، وهو نموذج إيه؟ الغامدية. هذه المرأة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها التي قبل الله توبتها، وجهة نظري أن قصة الغامدية أقوى في الأثر كمان من قصة الرجل اللي قتل 100 نفس. ليه؟ لأن الرجل اللي قتل 100 نفس راجل أسد واجه شجاع، فضل الشجاعة بتاعة التوبة رايحة قدامه حتى هو بيقتل، حتى هو بيقتل وقتل 100 نفس. لكن أول ما لقى الرؤية بتاعت التوبة تاب على طول. الغامدية إيه اللي حصل؟ امرأة وقعت في الزنا فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني. والسؤال يا خلنا، المحافظة اللي فيها واحدة ست بتزني بيتعلم على المحافظة كلها بلغة العصر، صح ولا لا؟ الشارع أصلا جيرانها يبقوا لما يقابلوا حد يقول له: انتوا من الشارع بتاع فلانة، كله يعمل ايه؟ حطوا وشه في الارض، صح ولا لا؟ ما بالك دي امرأة بنت عيلة. خلنا ده الغامدية دي منهم ائمة وعلماء وشيوخ، ده الغامدية دي موجودة لغاية دلوقتي في السعودية، عيلة كبيرة جدا، ورغم ذلك ايه؟ ما خافتش. ما هو اللي هيخاف على وشه مش هيكمل، اللي مكسوف اللي محرج اصل هيقولوا عليا، خلاص بقى ضيع بقى، كمل في الزنا، والله ما حد ينفعك، هي بيدعوا لك بقى لما تموت 2 3 وخلاص. الناس مش مركزه معاك قوي، يعني الناس مش مركزه قوي. اوعى تعتقد ان الناس مركزه معاك قوي، وان صاحبك خان اعتبره دخان، والصاحب الناقص بناقص، والصاحب اللي يضر للخلف ضر، والجو ايه بتاع الناس مش مركزة يعني معاك قوي خالص، كل واحد مشغول بهمه. حتى انت تسمع من الشعب المصري حاجات عجيبة جدا، تبقى ماشي قدام واحد الله تقع يقولك ايه ده انت وقعت؟ لا في نملة عايز اخد رقم تليفونها بس فوطيت. فالناس مش مركزة معاك بالدرجة، هتقع ما حدش هيحس. الغامدية شافت ايه؟ شافت ذنبها وتوبتها وعلاقتها بالرب جل وعلا بس. يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني. الكلام ده ليه معنيين ممكن يتفهم: شجاعة، هو التائب شجاع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب إيه؟ عشان كده التائب من الذنب كمان لا ذنب له. أفضل واحد موجود فينا دلوقتي التائب. ليه؟ لأن الذنوب جراح والذنوب بتثقل، فلما تاب وقعت من على ظهره على طول: إني حبلى فطهرني من الزنا يا رسول الله. طيب ما ينفعش يقيم عليها الحد وهي حامل، طب خلاص اذهبي. وما بعتش وراها حد، ولا أخد رقم تليفونها، ولا تعالي ولا أفي ولا عرفه هي فين. سؤال، مش كان ممكن تهرب؟ أنت متخيل يعني إيه 9 شهور الموضوع بيراودها؟ هموت، هتضرب بالحجارة، دماغي هتتكسر، ولكن حرقة الذنب بداخلها أطفأت كل نار سواها. حرقة الذنب بداخلها قضت على كل تفكير من الممكن أن يجعلها ترجع خطوة واحدة عن طريق التوبة. شجاعة امرأة خنة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنجبت، راحت الطفل في إيديها وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله ها هو ولدي فطهرني. لسه والدها بقى فيعني ما غلاش في قلبها قوي، قال: اذهبي حتى تفطميه. 9 شهور وبعدين كم فرصة قد ايه؟ 2 سنين. دي مش دبلومة شجاعة، دي دكتوراه. لا لا مش لاقي، مش لاقي ايه ده؟ خلاص بقى ما تروحيش تاني. بإذن الله ممكن لما أروح ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في غزوة فمش هروح، أو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذهب إلى ربي فمش هقدر أروح أبو بكر، أو ممكن طب الناس بتشوفها في الشارع بتقول لها إيه أنت الأصل، مش بقولك هو التائب شجاع خايف هتفضل زي ما أنت، خايف خلاص هتفضل زي ما أنت، مكسوف الناس تقول عليه هتفضل زي ما أنت، سنتين تمشي بين الناس في مجتمع في المدينة فيه منافقين وفيه أناس مسلمين جدد، مش مجتمع بس في مسلمين فقط أو ناس لا لا ده أناس في منافقين في كفار في ناس في الدرك الأسفل من النار. تخيل واحد قال لها كلمة أنت أهلها، ده أنت فضحتينا، ده أنت عرتينا، دنتي دنتي دنتي دنتي سنتين. قال حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولدها ومعه كسرة خبز. ما هذا القلب؟ بالله عليك لغاية دلوقتي مش لغاية دلوقتي بتراجع نفسك احنا ايه بالنسبة للمرأة دي؟ ابنك هتسلمي ابنك؟ هتسيب ابنك لمين؟ طب مين هيربيه؟ هتقدري تتركيه؟ ده اللي نام في حضنك سنتين، ده اللي انت نزلتيه من بطنك تسعة أشهر، ده اللي ملوش حد غيرك، ده هيبقى يتيم حرام، سيبيه ازاي؟ قال فأخذه رجل من الأنصار وأخذت لقي يقام عليها الحد. فأخذه رجل من الأنصار كده هي تائبة، أصلا ما تحسبش الأمور بحساباتنا احنا. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هو قادر جل وعلا يطلع الولد ده من أحسن الناس، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنا ماليش دعوة الناس هتقول علي إيه، أنا المهم علاقتي بالرب جل وعلا، أنا ممكن بكرة أموت، بكرة. دلوقتي الشباب بيتمنى يرجعوا صغيرين مع أنهم لسه صغيرين، بس في الأربع سنين دول شافوا حاجات وفهموا حاجات خلتهم شابوا وهم صغيرين. كلمني عن جيل حضر جنازات صحابه أكثر ما حضر أفراحهم. أزمة سابت ابنها إيه اللي جواها؟ إيه الشجاعة اللي جواها عشان تترك هذا الوليد هذا الطفل؟ الولد كان بيقول لها إيه؟ نظرته في عينيها كانت عاملة إزاي؟ ماذا كان يقول لها يا أمه ليلتها بعد أن قررت أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول لها؟ يا أمه تتركيني؟ يا أمه لقد تاب الله عليك؟ يا أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليك فتغافلي؟ يا أمه اتركي الأمر، يا أمه سترجمي ستقذفي بالحجارة. وكأنها تقول له يا بني ولكنها التوبة، توبة وتوبوا إلى الله. كان الشيخ ابن باز يقول إياك أن تظن أن الحديث عن التوبة لا يعنيك. توبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وتوضع هذه المرأة في حفرة وترجم ويترك ابنها ويؤخذ بعد أن صار يتيما خلاص ومش معلوم الأب، وأمه بترجم قدامه. فتأتي دماء من هذه المرأة على بعض الصحابة فيلعنها، فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، فإنها توبة توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها توبة توبة لو تابها صاحب مكس اللي بيثبت الناس في الشارع وياخد منهم فلوس ويزني ويقتل ويسرق، لو تابها لتاب الله عليه. إنها شجاعة التوبة. صاحب التوبة شجاع، صاحب التوبة يواجه الخلق جميعا من أجل أن يتوب الله عليه. نحن أمام فرصة حقيقية، حملة حقيقية تحتاج منا إلى مجهود، إلى عمل، تحتاج منا إلى بذل. خذ قرار من الآن، لو كل الناس توقفت أنا إن شاء الله بإذن الله سأكون صاحب رمضان مختلف. قبل ما نمشي لو سمحت كل واحد هيسلم على اللي على يمينه، مش عايزينها تبقى مجرد كده، اتعرف على اللي على يمينك، سلم عليه، اتعرف على اللي على يمينك وهو يتعرف عليك، وقول له فايدة واحدة بس استفدتها من الدرس وربنا وضعه بجنبك، يا ريت لو تقدر تاخد رقمه تتواصلوا ببعض، تتواصلوا تروحوا يوم أبو بكر مع بعض، تطلعوا مقابر، تعملوا زيارة مريض، تقروا كتاب، تجيبوا شريط ماذا رمضان، الاستعداد لرمضان الشيخ محمد إسماعيل، تجيبوا خالد أبو شادي كتاب من الطارق، تسمعوا كم محاضرة عن رمضان، تبدأوا تتواصلوا بالصبر وتتواصلوا بالحق. سلم على اللي على يمينك وديق، هديك دقيقتين وبعدين هنسمع فايدة واحدة بس، يبقى هتسلم عليه هتعرف عليه وهتقول له فايدة واحدة بس استفدتها من المحاضرة وبعدين هنختم. يلا بسم الله، قدامكم دقيقتين. استاذن حضراتكم. حاضر. طيب خلاص كده اقول الفايده بتاعته في الميكروفون، فان شاء الله باذن الله يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اسني على ما قاله الدكتور والشيخ، بس انا يمكن ارخص اللي هم قالوه. الفايده اللي وصلتني يعني، او اللي انا عايز اوصله لحضراتكم، ربما تكون بطريقتي انا الخاصه. انا طبعا بايدهم تماما في اللي هم قالوه. احنا فعلا يمكن ما يكونش لنا مشكله مع حضراتكم، لكن احنا لازم ننشر هذا الفكر على الاخرين. البلد فعلا في حالة فوضى، وكلنا بنعاني من الفوضى والانحطاط الأخلاقي في الشارع وفي كل مكان. وفي ناس في البلد تصورت ان اللي حصل في 30/6 يعني معناها ان احنا نغسل ايدينا من الاسلام، نغسل ايدينا خلاص من الاسلام. ده كلام غير صحيح بالمرة. البلد في حاجة الى اتجاه محافظ يعمل توازن في البلد. فاحنا كلنا مع دكتور مع الشيخ. أنا شخصيا هقوم بمجهود بطريقتي الخاصة في هذا الموضوع، مهما تعرضت لأي شيء أنا مستعد ليه. أشكركم. ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب ربنا يحفظك. طيب ناخد فايدة واحدة من الشباب الموجود. طيب نسمع من مين؟ طيب يلا شباب، ها يلا شباب، ها قول اسم حضرتك بس والفايده اللي استفدتها. تعرفت على مين؟ طيب ها ايه الفايده اللي قالها عمرو؟ جزاك الله خير. ان الواحد، طب ممكن تيجي تقول عشان الناس تسمع بس. تعال تعال. بسم الله. السلام عليكم. الفايدة اللي انا عرفتها من الجلسة بتاعت النهاردة، ان الواحد مهما عمل من الذنوب فالحمد لله ليه توبة. شكرا. ربنا يبارك فيك عمر. نور ابطان، ربنا يحفظ حضرتك. طيب انا بكرر سعادتي بتواجدي مع حضرتكم النهارده. استاذنك بقى عشان انا عندي عذر. اتفضل حاج فتحي. ربنا يحفظك حاج فتحي اتفضل. طيب انا بشكر حضراتكم ونكرر شكرنا ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا اللقاء بدايه لكل خير وان يجعله في ميزان حسناتنا اجمعين. شكر الله لكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.